غير مركب وهو ما يسمونه باللفظ البسيط.

الشبهات انما الاعمال بالنيات. وهذا يقتضي ذلك كما ذكرنا ان الاعمال تكون مقبوله اما اذا كانت النيه صالحه او كانت النيه مذمومه يكون العمل مردودا. اذا لماذا اعاد هذا الكلام؟ لماذا اعاد ذكر هذا الكلام مع ان هذا المقتضى كان موجودا في الجمله الاولى؟ لماذا كرره في الجمله الثانيه؟ أجاب بعضهم أن هذا ليس من باب التكرار، ليس من باب التكرار لأن فيه عدة فوائد لم تحصل في الجملة الأولى. قالوا إن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقتضية لإيجاده. والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة. اختلف الأمران. قالوا أن الأول أن الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات دلت على أن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقتضية لإيجاد هذا العمل، فصلاح العمل وفساده بحسب النية. يبقى لنا أمر آخر وهو ثواب هذا العامل، لأن قد يصلح العمل ولا يثاب عليه، قد يكون العمل شرعيا لكن لا يثاب عليه الا بنيته، فاذا لم تكن له نية صالحة ولو كان العمل صالحا فانه لا يثاب عليه. فدليل الثواب حصل بالجملة الثانية، فدلت الجملة الثانية على ان ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة. هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا إن النية متعلقة بالعامل، النية متعلقة بالعامل ولا يمكن الاستناد في النية كمن ينوي أن يعمل عمل الغير. وهذه الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات لا تنفي الاستناد، فهي تقتضي فقط اشتراط النية لكل عمل. والجملة الثانية حصر النية بالعامل إلا فيما استثناه الشرع، هذا أمر آخر. إذا عندنا أن الجملة الأولى ليس فيها الاستهانة. الجملة الأولى متعلقة بالعامل. الجملة الأولى عفوا ليس فيها منع الاستهانة. إنما الأعمال بالنيات. نعم قد يقول قائل أنا أنوي هذا العمل لفلان. أنا أعمل أو أصلي لفلان والأعمال بالنيات. فلو كان الحديث فقط إنما الأعمال بالنيات من غير مجيء الجملة الثانية يمكنه أن يستدل بذلك على عمله. أصلي لفلان والأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجملة الثانية دلت على نفي الاستناد. قال ولكل امرئ ما نوى، تتعلق بالعامل. الجملة الثانية تتعلق بالعامل، لكل امرئ ما نواه هو لا ما نواه غيره، فإذا تمنع هذه الجملة الاستناد في العمل إلا فيما جاء به الشرع كالحج عن الصبي مثلا، هذا أمر آخر. بل قال بعضهم إنه لا دخل من فلله في النية. وقيل أيضا إن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، وقيل أيضا إن الجملة الثانية أفادت أن الأعمال درس الآن محاضرة في كمان 11 وقال بعضهم إن هذه الجملة الثانية أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى فاعلها القربى. قالوا إن هذه الجملة الثانية تفيد أن الأعمال الخارجة عن العبادة، يعني الأعمال المباحة التي ليست بعبادة لا